وأنك لا تقول لأي إنسان أفديك بأبي وأمي، لأن بر الأم والأب واجب، ولا يمكن أن تجعلهما فداء لمن دونهما في البر والصلة. وفيه أيضا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، اللهم باعد إلى آخر. فبدأ أولا بالمباعدة، يعني ألا يفعل الخطايا، ثم بعد ذلك التنقية، بمعنى أنني إذا فعلت تنقيني من الخطايا، ثم بعد التنقية الغسل. وهذا مراحل، أولا البعد، تؤخذ من يسأل اللهم بعد، ثانيا وإذا مارس الخطيئة يسأل الله أن ينقيه، وبعد التنقية الغسل لكمال التنظيف. لكن بهذا إشكال عند العلماء، حيث قال بالماء والثلج والبرد، والغالب أن الماء الحار أشد تنظيفا، لكن لما كان هذا غسل غسلا معنويا لا حسيا، وكانت الذنوب سببا للعذاب بالنار، صار الأنسب أن يكون الماء الذي يطهر به باردا. والثلج والبرد الفرق بينهما، الثلج هو الطل إذا تجمد ينزل كالقطر، وأما البرد فإنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحاب، وقد قيل إن سببه أنه ينزل من السحاب على أنه ماء، لكن نلتقي بطبقة باردة جدا جدا، وفي هذه اللحظة ينعقد، يعني يتجمد، حسب قوة البرودة تكون البرد كبيرة أو صغيرة. ولهذا نجد بعض البرد بإذن الله تجده طبقات كطبقات البيض، يعني بمعنى أن مثلا بعضه زجاجي وبعضه يميل إلى الرماد، وهو في حبة واحدة حسب طبقات الجو التي مر بها. نعم. نعم. بعض الذين يقولون أن المأموم يقول سمع الله الحمد من الإمام، قالوا لو قلنا أنه لا يقولها لزم من ذلك أن يسكت في هذا الذكر. نعم. وهو لا يسكت. وهو لا يسكت. نقول يقول ربنا ولك الحمد من السماوات إلى آخر. اللي عند الرف يقول وأنا أقول يسكت. نعم. لا عند الرف يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عند الرف يقول ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. نعم. إيش؟ نعم. لا هذا، لأن هذا دعاء، ولا يمكن الرسول يدعو على شخص يريد منه أن يتفطن وينتبه بأن تذكره أمه وأبوه، بأن تذكره أمه. أما هذا فهو دعاء للإنسان، يعني دعاء للإنسان، وذلك دعاء عليه. لا ما يجري فقط إلا حقيقة. نعم. نعم. ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين، سكت عن السكتين. هذا صحيح. هذا صحيح، لكنها ليست سكتات طويلة. سكتة الاستفتاح كما رأيت، سكتة بعد الفاتحة لتكون فاصلة بين القراءة الواجبة والمندوبة، سكتة بعد القراءة السورة عند الركوع ليكون أيضا فاصلا بين ركن القيام والركوع، ولكن يسير ليس كثيرا. نعم. باب